ثم أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريق حين أظهر الحسن الصباح دعوته وقصر على الالتزامات كلمته واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع. وكان بدء صعوده إلى قلعة الموت في شعبان سنة 83 و400، وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه، فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان، وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النقطة، وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام. وإنما يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عودا على بدء بالعربية والعجمية، انتهى الشهرستاني. وفي هذا يقول ابن حزم في الكشف عن الدوافع التي كانت وراء هذه التيارات والثقافات الغير إسلامية: الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم، حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. فلما امتحنوا بزوال الدولة على أيدي العرب، وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا، تعاظم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى. ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق، وكان من قائمتهم ستقادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم. وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب بخباش وأبو سلم السراح، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجح، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن ملة الإسلام. فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقة الدين، إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار، إذ نسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة، وقوم سلكوا بهم المسلك الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرائع، وآخرون تلاعبوا فأوجبوا عليهم 50 صلاة في كل يوم وليلة، وآخرون قالوا بل هي 17 صلاة في كل صلاة 15 ركعة. وهذا قول عبد الله بن عمرو بن الحرث الكندي قبل أن يصير خارجا. وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي، فإنه لعنه الله أظهر الإسلام لكيد أهله، فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان رضي الله عنه، وأحرق علي رضي الله عنه منهم طوائف أعلنوا بالألوهية. ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة، وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة، قائلتان بالمجوسية المحضة. ثم مذهب مزدك الذي كان على عهد أنوشروان ابن قيماد ملك الفرس، وكان يقول بوجوب اشتراك الناس في النساء والأموال، أي بالدعوة إلى المشاع في المقدرات والثروات حتى في الأعراض والأنساب، الدعوة الفاسدة التي كانت أن تطمس معالم ومقومات ما تبقى من آدمية الناس في عهد أنوشروان ملك الفرس. ولعل هذا الأساس التاريخي للدعوات والمذاهب الباطنية والحركات السرية التي تنسب ظلما وعدوانا للإسلام هو الباعث والموجه لكل ما يحيط ويتصل بهذه المذاهب من تحلل وفساد. الهامش صابر طعيمة الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفا، انتهى الهامش. وانحطاط خلقي وسلوك هابط إلى مستوى البهيمية البحتة، الهامش عبد الرحمن الوكيل البهائية والصهيونية العالمية طبعة القاهرة صفحة 163، انتهى الهامش. منهج الباطنية في الدعوة إلى مذهبهم. كان من الطبيعي أن تكون عقيدة في السلوك كعقيدة الباطنية تتصرف في النصوص دينية كانت أم أدبية، وتعمل الظاهر والباطن في تناول أمور العقيدة، وتقتبس من أساليب الرمزية الفارسية والمادية اليهودية. كان من الطبيعي أن يكون لها منهج في دعوة الناس إلى الإقبال على ما يعتقد الباطنيون، ومن ثم كان لابد أن يكون المنهج في الدعوة للباطنية ترجمة أمينة تحقق ما يصبو إليه الباطنيون. ومن هنا فقد رأينا العجب التنظيمي في قواعد وأساليب الدعوة الباطنية، مما يتأكد معه تماما افتراق المنهج الباطني والباطنيين جميعا عن ساحة الدعوة الإسلامية. فبينما الدعوة إلى الله في الإسلام تكون على بصيرة وحكمة وسماحة وبغير تعقيد في الممارسة أو طقوس للكهنوت، ويستوي فيها الجميع طالما كان أهلا للمسؤولية، فإن القواعد الباطنية في الدعوة لهذا المذهب تريك من الممارسات ما تجزم معه بأنه من المستحيل أن تكون أساليب كتلك في اتجاه الله تعالى، أو أن تكون شكلا من أشكال الدعوة الإسلامية. ومن هذه الأساليب التي لا بد وأن تتوفر في دعاتهم أولا لكي ينتقوا العناصر التي يمكن أن تكون لها نفس الصلاحية فيما بعد وتستحق الانخراط في عضوية النشاط الباطني الذي أفرز على مدى التاريخ حركات ومذاهب ومدارس كانت جميعا تعمل عملها ضد الإسلام والمسلمين. 1- التفرس والخداع. ومعنى هذه الخاصية أو القاعدة في النهج الباطني أن يكون الداعي للباطنية ذكيا فطنا متفرسا على درجة عالية من القدرة على الخداع، ولا بد له أن يميز بين من يطمع فيه ويوثق بلينه حتى يقبل ما يلقى إليه، وأن يكون ذا حدس وقدرة على التلون وتغيير الظواهر وردها إلى الباطن، وأن يكون متمتعا بالقدرة التي تعاونه على دعوة كل واحد ممن يختار بما يصلح له ليقبل. والانضواء في العمل الباطني فلا بأس عندهم أن يدعى الشيعي بطريق التشيع والزاهد بطريق الزهد والماجن عن طريق المجون. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي، الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام، طبعة الإسكندرية، صفحة 17. 2- حيلة التأنيس. التلون في الممارسة وتعديل أساليب الدعوة الباطنية ينطلق من هذه القاعدة المسمات عندهم حيلة التأنيس، وهي في معتقدهم أن يوافق دعاتهم من يدعى للدخول في الباطنية على ما هو عليه مرحليا استئناسا له طالما وجدوا فيه الصلاحية البعيدة المدى لكي ينتفعوا به في تحقيق دعوتهم ضد الإسلام. 3- التشكيك. ما على الدعاة الباطنيين بعد استدراج المدعو إلى مرحلة التأنيس إلا أن يبدأوا في قاعدتهم الباطنية الثالثة، وهي حيلة التشكيك. ذلك أنه بعد أن يأنس المستجيب لدعوة الباطنية يبدأ الدعاة الباطنيون في مرحلة تغيير عقيدته بإثارة أسئلة حول بعض الأمور الشرعية التي لا علة لها إلا حكمة التعبد والامتثال لأمر الله تعالى، فيسأل الذي كان يستأنس منذ قريب وكان يقر على ما هو عليه من ميول، يسأل في هذه المرحلة عن أمور في غالب الأمر لا يكون هو من الذين يملكون الإجابة عليها ومن غير المجهزين بالزاد الإسلامي الكافي لتفهمها. يسأل مثلا عن المتشابهات وأوائل الصور ولما هي هكذا، ثم يسأل الدعاة الباطنيون من يكون قد وقع في مرحلة التشكيك أسئلة محددة: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ ما بال أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7؟ وغير ذلك مما يمكن أن يقع فيه المسلم غير المحصن بأحكام الدين وتقوى في مزالق شيطانية تسلمه إلى ما يبتغي الباطنية من أهداف وغايات مجردا من عقيدته الدينية التي كان عليها. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام منشأة المعارف بالإسكندرية تحقيق فيصل برعون صفحة 18. 4. حيلة التعليق. شأن كل الأعمال التنظيمية السرية في بادئ أمرها حين تجند عناصر ونماذج تؤهلهم لعضويتها، فإن المنهج الباطني في الدعوة لهذا المذهب يدخل أو يطبق بعد مرحلة أو حيلة التشكيك المرحلة التي يسميها الباطنيون التعليق، أي تعليق عضوية العضو تمهيدا لربطه بالجماعة الباطنية، وذلك بعد أن يكون قد دخله الشك والريب في أمور عقيدته واهتز سكون نفسه. 5. حيلة الربط. بعد حيلة تعليق العضو تنتابه الحيرة وتفترسه الشكوك، وتكون حاجته إلى حماية الباطن قوية، فتجيء مرحلة الربط وهي أخذ العهود والمواثيق من المدعو، وأخذ المال الذي جعلوه على من استجاب لهم، ولهم طقوس ويمين وعهد أشبه بطقوس المحافل الماسونية عند تدرج أحد أعضائها في مقام من المقامات الماسونية. الهامش الدكتور صابر طعيمة، الماسونية ذلك العالم المجهول، دار الجيل، بيروت. انتهى الهامش. 6. حيلة التدليس. هذه المرحلة من مراحل العمل الباطني، فيها يكون العضو أكثر من مجهز لتقبل الأفكار والمعطيات التي تقدم له، وهنا يوضع أمام من يقول له في كل ما ينظم علاقته بالعمل الباطني إن أمر الدين ليس بهين ولا مكشوف، وهو سر الله المكتوم وأمره المخزون، ولا ينهض بحمله إلا الإمام المنصوب الذي هو الطريق إلى علم النبي الناطق. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. انتهى الهامش. 7. حيلة التأسيس. عند هذه المرحلة يكون العضو قد أوشك أن يكون باطنيا، فتوضع أمامه جملة من القضايا التي لا تنكر في الظاهر ولا تبطل الباطن، تستدرج المدعو من حيث لا يعلم، عندئذ يطرح عليه بعض ركائز منطلقاتهم حين يعرفه أن الظاهر قشر والباطن لب، الظاهر رمز والباطن المعني المقصود، ويورد عليه أشياء تأسيسا لقبول الباطن. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. انتهى الهامش. 8. الخلع. هذه الرتبة الثامنة أو القاعدة الثامنة من النهج الباطني في تجنيد العناصر التي يستهدفونها لا تجيء إلا بعد مرحلة التأسيس، وهذه الرتبة معناها في التدرج التنظيمي لعضوية الباطنية الخلع من الدين والتعبد بدين الباطنية، فيقول الداعي للمدعو فائدة الظاهر أن تفهم ما أودع فيه من علم الباطن للعمل به، ويقولون لا معنى لما تقوله الظاهرية، إن العمل بالظاهر عبادة ولا معنى عندهم للعبادات، والعمل بالظاهر جهل عندهم، وإذا ما قبل المدعو معطياتهم له في هذه المرحلة من حيث إسقاط التكاليف الشرعية وتعطيل ظاهر الأحكام ودلالتها دخل مرحلة الباطنية الخالصة. 9. مرحلة الانسلاخ. هذه المرحلة هي الغاية المستهدفة أصلا، ولا تأتي إلا بعد المراحل الباطنية جميعا، وهذه المراحل من التفرس إلى التأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والخلع ثم الانسلاخ متداخلة ومترابطة، وتنفذ بمهارة ودقة، ويقوم بها أكفاء من الباطنيين مهمتهم التنسيق لحركة العضوية وربط العلاقات فيما بينها، ذلك أن الإنسان المدعو حين يدخل مرحلة التشكيك تطوى الإجابة عنه ويترك معلقا لا يتلقى إجابة تشفي حاجته الحيرة، ويكون في نفس الوقت قد بدأ يدخل مرحلة العهود والمواثيق، أي بدأ يدخل مرحلة الارتباط بهم والثقة فيهم، وأصبح من العسير عليه فكريا وتنظيميا أيضا الخروج إلى الغير لينشد ضالته عندهم بعد أن تورط في متاهات العمل الباطني. وهنا تأتيه مرحلة التدليس ثم التلبيس انطلاقا من قاعدة المذهب الباطني، وهي منار الجهل تحكيم العقل. وعندها يبدأ التدليس في أخبار القرآن الكريم والتشكيك في صحة جمعه ومدى حاجتهم إلى تأويل ظاهر معناه ليعرفوا فيما زعموا حقيقته بتأويل المبني إلى المعنى والظاهر إلى الباطن. ولا بأس عندهم أثناء هذه المراحل أن يوحوا إلى العضو الجديد بذكر اسم من أسماء العلماء النبهاء يكون خبره قد تناهى إلى العضو المزمع خلعه من دينه بأنه هو الآخر على الضرب من قبل، ثم يبررون له عدم الإعلان عن أسماء العلماء أمثال من ذكره له بأن السرية غايتهم والكتمان وسيلتهم. وهكذا يضلل العضو ويوزع بين المراحل الثمانية حتى يتم سلخه من عقيدته والدخول في العقيدة الباطنية وترك ملة الإسلام بالانسلاخ منها والخروج من ضوابطها وأحكامها كفرا وإلحادا أو تعطيلا لأحكام الله في نفسه ومع من حوله من الناس. وعندئذ تقول له الباطنية قد حللناك من عقالك وأطلقناك من وثاقك، فاستعجل اللذات واستقبل الشهوات لأن هذا هو الهدف والمبتغى. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي، الإفحام لأفئدة الباطنية الطغاة. انتهى الهامش. خلاصة المذهب الباطني: يوجز أبو حامد الغزالي ويلخص المذهب الباطني في عبارة محددة حين يقول: هو مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. هذا ويمكن حصر العقيدة الباطنية وتلخيصها على ضوء ما ذهب إليه أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية الذي حققه الدكتور عبد الرحمن بدوي في الآتي: الهامش أبو حامد الغزالي فضائح الباطنية، تحقيق وتقديم الدكتور عبد الرحمن بدوي، صفحة 8. انتهى الهامش. 1. في الإلهيات يقولون بألوهية 2، وعندهم أن الأول علة والثاني معلول، والعلة السابق والمعلول التالي، ويقولون السابق لا يوصف بوجود ولا عدم، وليس هو معلوم ولا مجهول ولا موصوف ولا غير موصوف. وقد ذهبوا إلى أن لكل من العالم السفلي والعالم العلوي فاعل، فالأول فاعل الأجسام النافعة والثاني فاعل الأجسام الضارة، وهذا هو قول المجوس. ثم زعموا أن دور النفس 7000 سنة ثم يصير العالم روحانيا، وهذا قريب من مذهب المجوس في الامتزاج. ومن كلامهم: إذا لقيت الدهرية يقول بقدم العالم ونفي الصانع فقد ظفرت بالحق، ونعوذ بالله مما قالوا. 2. في النبوات النبي عند الباطنية عبارة عن شخص جاءت إليه النبوة من علة بواسطة معلول، وهم في عقيدتهم في النبوة يقتربون كثيرا من مذاهب الفلاسفة غير الإسلاميين، أي أن النبي عندهم كما هو عند الفلاسفة نعوذ بالله من ذلك عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق أي من العلة بواسطة التالي أي المعلول قوة قدسية كما يحدث لبعض النفوس في المنام. وقالوا إن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه. أما القرآن فهو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل، ولهم تأويلات في النبوات كثيرة وكافرة. فهم انطلاقا من إنكارهم للوحي الإلهي ذهبوا إلى أن ما روي من أخبار النبوات رموز لا يعرفها إلا أهل الظاهر، فثعبان موسى فيما زعموا هو حجته وتضليل الغمام أمر موسى. وعندهم أن معنى المسيح لا أب له أنه لم يأخذ العلم عن إمام، وإنما كان شقيا من أشقياء ذلك الزمن. الهامش يحيى ابن حمزة العلوي الإفهام لأفئدة الباطنيات الطغام، انتهى الهامش. أما إحياؤه الموتى فإشارة إلى علمه الذي يهدي به، ونبع الماء بين أصابع النبي إشارة إلى كثرة علمه، وهكذا. ومن الواضح البين أن هذه العقيدة في النبوات تتنافى وتتناقض مع العقيدة الإسلامية القائمة على ما أبلغه النبي من الوحي الإلهي الذي بلغه للناس عن رب العالمين. ثلاثة، معتقدهم في الإمامة. يعتقد الباطنيون أن كل عصر لا بد له من إمام يرجع إليه في تفسير الظاهر بعلم الباطن الذي هو تعبير عندهم يقتضي العصمة، واتفقوا بغير خلاف أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظاهر وحل الإشكالات التي في القرآن على حد ما زعموا قبحهم الله. وزعموا أيضا أن كل نبي بشريعته له مدة محدودة، إذا انصرفت مدته بعث الله نبيا آخر، ومدة كل نبي سبعة أعمار. ثم يعتقدون أنه يقوم بعد وفاة كل نبي ستة آئمة، ويعتقدون أيضا أن لكل نبي سوس، الفكرة فارسية يهودية، والسوس هو الباب إلى علم النبي في حياته، والوصي بالتالي بعد وفاته، والإمام لمن هم في زمانه، هكذا يعتقدون. الهامش الدكتور عبد الرحمن بدوي مذاهب الإسلاميين الجزء الثاني، انتهى الهامش. هذا وقد اتفق الباطنية على إنكار القيامة، وقالوا إن هذا الكون لا يفنى. وهنا عند هذا المعتقد في القيامة والميعاد وما يترتب عليها من الاعتقاد في البحث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار، ظهر أثر الغزو الفلسفي اليوناني لعقيدة الباطنية. فقد أولوا القيامة بأنها رمز لخروج الإمام، وقالوا معنى الميعاد عود كل شيء إلى أصله على ما يقوله الفلاسفة. وعند نهاية المطاف في عقيدة الباطنية التي عرضنا لها في إيجاز، يرى الدارس أنه أمام عقيدة باطلة فاسدة كافرة غير متأولة فقط، بل خرجت عن الإسلام خروج كفر بعد أن تأثرت واصطبغت بالثقافة الفارسية واليونانية، حتى عندما اعتقدوا بالإباحة المطلقة لكل محظور ورفعوا الشرع من أمام وجوههم، فلم يكونوا أكثر ولا أقل من التعبير عن الدعوات الوثنية التي سبقتهم، وبالأخص دعوة مزدك وماني، فقد دعا كل منهما إلى الإباحة المطلقة، لكن وزر ماني ومزدك قد يكون أقل من الباطنيين، إذ إنهما عندما دعوا إلى رفع الحدود الأخلاقية وأباح كل شيء كان الشرع الذي أمامهما شرعا وضعيا ماديا فيه من العجز والقصور ما فيه. أما الباطنيون فقد خرجوا على شرع الله ودعوا الناس إلى شركاء من دون الله، شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، فبئس ما دعوا إليه وبئس ما يصنعون. الصوفية في ضوء العقيدة الإسلامية. دلالة التسمية. لاحظ المستشرق نيكلسون في كتابه في التصوف الإسلامي أن هناك تعريفات كثيرة للتصوف، وخاصة في مرحلة القرنين الثالث والرابع الهجريين، أي بعد أن بدأت ظاهرة التصوف في الانتشار، وأن كل انتساب فيما لاحظ نيكلسون إلى الصوف يقابله 12 تعريفا تعتمد على الصفاء الذي حاول الصوفية أن ينتسبوا إليه. الهامش في التصوف الإسلامي نيكلسون، ترجمة عفيفي أبو العلا، طبعت لجنة الترجمة والنشر، القاهرة، صفحة 28، انتهى الهامش. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.